مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب، كتاب فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الأحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الناشر دار الفتح للإعلام العربي، يقرأه عليكم السيد علي. كتاب الطهارة. عنوان: المياه وأقسامها. وذكر المؤلف أنها أربعة أقسام: أولا الماء المطلق، ثانيا الماء المستعمل، ثالثا الماء الذي خالطه طاهر، رابعا الماء الذي لاقته النجاسة. عنوان: القسم الأول من المياه، الماء المطلق. وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي، وهي أربعة أنواع: أولا ماء المطر والثلج والبرد، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سورة الأنفال، وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، رواه الجماعة إلا الترمذي. ثانيا ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رواه أبو داود وغيره. ثالثا ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد. رابعا الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سورة المائدة. القسم الثاني من أقسام المياه الماء المستعمل. الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء، اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. والحديث للربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه،

هامش: المقراه هي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، انتهى الهامش. فقال عمر رضي الله عنه: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراه، لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. رواه الدارقطني. وعن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. النوع الرابع: سؤر الهرة، وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. النوع الخامس: سؤر الكلب والخنزير، وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولأحمد ومسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته. عنوان: النجاسة. النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، سورة المدثر. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم وغيره. وللنجاسة مباحث نذكرها فيما يلي: عنوان: أنواع النجاسات. ذكر المؤلف في أنواع النجاسات 13 نوعا: أولا الميتة، ثانيا الدم، ثالثا لحم الخنزير، رابعا وخامسا وسادسا قيء الآدمي وبوله ورجيعه، سابعا الودي، ثامنا المذي، تاسعا المني، عاشرا بول وروث ما لا يؤكل لحمه، 11 الجلالة، 12 الخمر، 13 وأخيرا الكلب. أولا: النوع الأول من أنواع النجاسات الميتة، وهي ما مات حتف أنفه، أي من غير تذكية، ويلحق بها ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود وغيره. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. ويستثنى من ذلك: أولا ميتة السمك، ثانيا ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، ثالثا

وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبار من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك. النوع الحادي عشر من أنواع النجاسات: الجلالة. ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. وفي رواية: نهى عن ركوب الجلالة. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. والجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا علفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي والتغيير قد زالت. النوع الثاني عشر من أنواع النجاسات: الخمر. وهي نجسات عند جمهور العلماء لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، سورة المائدة. وذهب الطائفة إلى القول بطهارتها وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي، لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، سورة الحج. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي سبل السلام: والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها. على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا. إذا عرفت هذا، فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. النوع الثالث عشر من أنواع النجاسات: الكلب. الكلب وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. رواه مسلم وغيره. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته. عنوان: تطهير البدن والثوب.

وأخيرا من الآداب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل غفرانك. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي. وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب، كما قال أبو حاتم وروي من طريق ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقوله الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. عنوان سنن الفطرة. قد اختار الله تعالى سننا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم. وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة، وهي عشرة، وبيانها فيما يلي. أولا الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، وهو سنة قديمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، رواه البخاري. ومذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه. الثاني والثالث الاستحداد ونتف الإبط، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة. الرابع والخامس من سنن الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه الشيخان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. فلا يتعين منهما شيء وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الأوساخ. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ويستحب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع، استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة. وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى 40، ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، رواه أحمد وغيره. سادسا إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر، بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش.

هامش: الثغامة هي نبت يشبه بياضه بياض الشعر. انتهى الهامش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. فإنه واقعة عين ووقائع الأعيان لا عموم لها. ثم إنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة وقد اشتعل رأسه شيبا أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله. عاشرا وأخيرا: التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه مسلم وغيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن نافع رضي الله عنه قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي. هامش: الألوة أي العود الذي يتبخر به، وغير مطرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. انتهى الهامش.